الإسلام ولا ما يحكم الإسلام؟ إذا حكم الإسلامي عصم منه المال والدم، لا يجوز قتله ولا يجوز ماله. فهمنا هذا؟ ثم بعد ذلك إذا تمكن منه لابد من المطالبة بالشهادتين. أما في غير هذه الحالة فلابد من الدخول من الإيمان بالنطق بالشهادتين. استدل المؤلف بهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. وأن هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب، وأصله كما سبق أخبرناكم أنه أوتي بمخنث فأدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مخضوب اليد والرجلين فقال: ما شأن هذا؟ والاستفهام للاستنكار، اشهر العمل له دل على أن خضاب اليد والرجل بالنسبة للرجل لا ينبغي. السؤال يستفسر لما قام هذا بهذا العمل. فقالوا: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يتشبه بالنساء، فأمر بإخراجه إلى النقيع في ضاحي المدينة بعيدا من قرى المدينة لما حول المدينة، وقلنا الإبعاد فيه من العقوبة ويصدر فتنة. ولما سئل قال: يا رسول الله، ألا نقتله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قتل المصلين. مفهومه ما هو؟ غير مصلي إن غير مصلي يقتل. يعني الدلالة بالمفهوم ولا بالمنظور؟ الدلالة بالمفهوم. فقلنا أن لما قال يتشبه بالنساء أمر بإخراجه، فكان فيها العلة. ولو ذكروا علة غير هذا، لو قالوا: يا رسول الله، به أكلت الرجل في قدمي أو به أذن في يدي، كيف تتوقع أن يكون جوابه صلى الله عليه وسلم اليوم بنفيه؟ علة، إذا زالت علة تكفر. لكن لما كان هذا فيه هذا الداء وفيه فتنة على المسلمين ولا ينتهي ولا يكف، أمر بالقتل. وقلنا كلمة مخنث الصلاح السابق رجل فيه انكسار، إما أن يتشبه بالنساء أو يكون تلك طبيعة الجبلة فيه، جبلة فيه. على كل إن كانت هي جبلة فليس بمذموم شرعا، بمعنى أنه لا يلحقه عقاب، لكن يطالب قدر الإنسان بأن يتكيف وأن يكون مثل الرجال. وإن لم تكن فيه طبيعة ما هو يسب أن يتشبه هذه فيه عقوبة، هذه فيه عقوبة، يأثم ويطالب الإمام أو ولي الأمر بأن يكف عن ذلك ينفيه ويعاقبه. عرفنا هذا؟ وقلنا أن خضاب الرجل واليدين للرجل كان العلة سببا، إن كان غير ذلك هو من التشبه بالنساء. إذا كان علة التشبه بالنساء، لو لبس إنسان ثمار كثمار النساء جائز ولا غير جائز؟ لو سئلت عن الدليل هذا الحديث من عرف من يعرف غيره من أدلة هذا الحديث يكفيه. يقول له يعني يقال له أنه صلى الله عليه وسلم نفى رجلا لأنه تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء عموما سواء اتخذ قرب أو خلقان أو سواك أو لباس ألبسة النساء، كل هذا نوع من التشبه فينهى عنه. كبر يا أخي. وهي لا تكون بدون إذن، ولأنها عبادة تختص شرعنا أشبهت الأذان ولا يعتج به ويهتم بكفر من سجد للصنم. وأنها عبادة تختص شرعنا، تعليل ودليل، دليل عقلي. أن يقول الصلاة بهذه الهيئة الكيفية استقبال قبلة وركوع سجود لا أعرف إلا بالإسلام. قد تكون في الأديان أخرى صلاة ليست هذه الصلاة، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث أنس الصادق: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل نبيحتنا فله ما للمسلم عليه ما على المسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وأضاف الصلاة إليه للمسلمين؟ في صلوات أخرى لا تشبه هذه الصلوات، قد يصلي الإنسان لكن لا تكون هذه الصلاة، فمن صلى هذه الصلاة فهو معصوم الدنيا. ويحكم بكفر من سجد للصنم فابتدى عكسه. يحكم بكفر من سجد للصنم في حالة الإكراه ولا في حالة الاختيار؟ كيف عرفنا الحالة؟ لما فرقنا بين الاختيار والإكراه؟ لأن بشرع أن المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه، ومن سجد لصنم في حالة اختياره يحكم بكفر ولا ما يحكم؟ إذا قال أنا مستعجل يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. وكذا عكسه، ليش عكس القضية؟ من دعي إلى سجود صنم فأبى يحكم بإسلام ولا ما يحكم بإسلام؟ لا يحكم بإسلام إلى هدي لا يفعله إلا مسلم. لو جاء إنسان يهودي وحدثته على فلسطين يصرف أي حاجة، ولو كان تهديدا غير ملي إيه إنسان يعملها إلا المسلم. إذا رأينا إنسان أخذ عنوة وهدد على أن يسجد فأبى يحكم بإسلام ولا ما يحكم بإسلام؟ ما الفائدة في ذلك؟ الفائدة لو أنه أخذ عنوة تحت قوة لا يستطيع دفعها المشاهد ثم مات هذا وتولوا عنه، يجب دفنه ولا ما يجب دفنه؟ والصلاة عليه ولا ما الصلاة؟ كيف عرفت أنه مسلم؟ إذا أجل لأنه رفض أن يسجد لصنم. نعم يا رب. فكذا عكسه وفائدته لو مات عقيبه ورثه المسلمون ودفن في مقابره، ولو أراد البقاء على الكفر فهو مرتد. فلو ادعى أنه كان متلاعبا أو مستهزئا لم يقبل منه. ذكره في عيون المسائل ومنتهى الغاية وغيرهما كالشهادتين، ولا فرق بين أن تكون صلاته في دار الإسلام من حرب جماعة وفرادا. ولا فرق بين أن تكون صلاته في دار الإسلام أو الحرب. لما فرق دل على أن في المسألة اختلاف، فقال ما يفرق بين يصلي بين إذا صلى عند المسلمين حكمنا بإسلامه، وإذا صلى في دار الحرب حكمنا بإسلامه. يفهم منه إشارة أن هناك من يقول أنه لو صلى في دار الإسلام لا يفتقى به، لا يفتم بإسلام إلا إذا صلى في دار كفر. أما هذا فقال بحني نعم أو جماعة دار حق في دار الإسلام أو الحرب جماعة أو فرادى. وذكر أبو محمد التميمي أنه محكوم بإسلامه إن صلى جماعة، لأنه لما قال جماعة أو فرادى فيه من يقول أنه لا يحكم في إسلامه إلا إذا رأيناه صلى منفردا، قد يكون صلاته مع الجماعة بقية أو خوفا ما إلى ذلك، قال لا يحكم إسلامه بجار الحج إلا إذا رأيناه صلى منفردا على قول. نعم، لكن هنا في المذهب رأيناه صلى فرادى، صلى فرادى يعني واحد وحده وصلى مع جماعة وصلى في دار إسلام أو في دار حرب يحكم فيه يحكم عليه بالإسلام. نعم. وفي صحة صلاته في الظاهر والآن، فإن صحت لم تصح إمامته في المنصور. هل هناك تلازم بين الحكم بالإسلام وبين صحة الصلاة؟ واحد غير يصلي حكمنا له بالإسلام أخرج منها جزئية، أما صلاته ففي الظاهر فيها قولان، لما حكمنا عليه حكمنا له بالإسلام بمجرد الصلاة ثم شككنا في صحة الصلاة. نعم. هو الأصل الذي ينبني عليه، لكن كأنه أراد أن يقول أن يعني لا نحكم بصحة صلاته لو اكتشفنا أخيرا أنه الآن أسلم. إذا حرب وعلم أن هناك صلاة ثم صلى وتلك الصلاة على غير شروطها، مع أن الكافر إذا أدى الصلاة، فعن المسلم حديث العهد الإسلام، إذا أدى الصلوات كما سمعها أو كما بلغها ثم بعد ذلك علم أو أخفي أن في الصلاة شروط ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة وما كان يؤدي بعضا منها، فيقال له صلاتك باطلة؟ ما يقال له صلاتك صحيحة أداها كما يعلم. هذا مر علينا في صلاة القصر، أن من أدى الصلاة كما علم أو كما فهم أو كما بلغه ولو كانت ناقصة فصلاته صحيحة، فإذا أخبر بذلك علم لا بد أن يبني على ما علم، لكن ما فاتت الصلاة صحيحة فيه. هنا صحة الصلاة في وجهان، التشكيك في صحة الصلاة لا ينبني إلا ديانة بينه وبين ربه، ويستفاد منها في الدنيا عمليا فقهيا، أنه لو قيل له تعالى أنت أم الناس في الصلاة، لو قال هذا الإنسان رأيناه يصلي ما علمنا عنه فاحكمنا بإسلامه. الحكم بالإسلام لا ينفع إلا بعصمة الدم والمال، ولو مات يورث أو يدفن، بعد ذلك ما أنت تخليه أم الناس في الصلاة ولا تجعله إماما للمسلمين أو حاكم أو ولي أمرا، لا ما يكون كذلك حتى يتبين بعد ذلك. هذه الأمور تحتاج إلى بيان. ولذلك أن قال صحة الصلاة وجهان، إنما تكون في هذه المسائل التي تكون عمله فيها يستلزم الطول أو يستلزم الصحة المقطوع بها، كالإمامة وولايته على الصبي وولايته على غير الرشيد وولايته على المسلمين وما إلى ذلك. نعم. وفي حجه وصومه خاصة رمضان وزكاته مال وقيل وبقية الشرائع. ولا أردت أن يقول لو صام في رمضان يحكم بإسلام ولا ما يحكم وراءنا وقاصر للحج، قبل كيف يكون قاصر للحج يعني طبعا قبل دخول مكة، الحج في التربية بالتوحيد لبيت اللهم لبيك أقوم مقام الشهادة، مثل وراء إنسان مقرع يحكم له بالإسلام ولا ما يحكم له بالإسلام. أراد أن يقول أن غير أن الشعائر الإسلامية غير الصلاة، لو رأينا إنسان أصله ناشئ في بلاد الحرب، بلاد كفر، متلبسا إحدى هذه الشعائر يكتب له فيها بالإسلام. قلنا تقوم عليه بالإسلام إنما تنفع في عصمة المال والدم، مع ذلك لا بد من التيقن من لطف المسعى بالشهادتين. نعم. وبقية الشرائع والأقوال المختصة بنا كجنازة وسجدة تلاوة والآن كذلك الأقوال المختصة بنا، الأقوال المختصة بالمسلمين السلام عليكم الشهادتين، هذه أمور أجل الأقوال التي تخص بالمسلمين. لو رأينا من أداها، أما في هذا الزمن رأينا الكافر يقول السلام عليكم ليس الخاص، لكن الشاهد وقال كذلك والأفعال الخاصة بالمسلمين. إن التجنازة صحيحة وتقتاني تقتان وسجد تلاوة، مع أن اليهود يحتفلون كذلك ليس خاصة بالمسلمين، لكن غالب هي من شعائر المسلمين أغلب منها مشاعر. وفي سجد التلاوة وجهان، لو رأى إنسان قرأ يقرأ وآخر مستمع، فحين حانت سجدة التلاوة سجد مع الساجدين يكتب له بالإسلام ولا ما يكتب له بالإسلام؟ مع أخرى ولا تجب على صديق وعنه تجب على من بلغ عشرة ويؤمر بها لسبب ويضرب على تركها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها لزم إعادة. ولا تجب على صديق في ظاهر المذهب للخبر. ما هو الخبر؟ حديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثنا أو عن ثلاثة من الصحيح، رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبيض، والنائم حتى والصغير حتى يحترق، النائم والمجنون حتى يبيض. نعم. ولأنها عبادة بدنية فلم يلتزم كالحج، والطفل لا يحفظ، والمدة التي لما قال إنها عبادة بدنية والعبادة المالية تجب عليه مثل ايه؟ خلاف الحنفية، يعني تجب عليه خلاف الحنفية. الحناف يطلقون الزكاة لأنها تابعة للأعيان والأشخاص، إذا لم يبلغ فهو غير مكلف، يستدلون بهذا الحديث رجع القلم عن ثلاث أي عن جميع التكاليف المنوطة به. لكن غيرهم يقولون أن الزكاة حق للمال ليس تبع للأشخاص، إذا كان إنسان صغير أو كبير مجنون أو عاقل أو غير كذا وعندهم من المال ما بلغ النصاب تجد فيه الزكاة، مع أنهم لما قيل لهم يعني نقضا كيف يجيبونها على الأرض الزراعية إذا كان الطفل عند الأرض يجيبون عليه الزكاة، فقالوا هذه حق الأرض، الأرض قابل النبات، إنما الله عز وجل أمر إذا أخرجت ما أخرجته من ثمار وآتوا حقه يوم حصاده، فالمال إنما هو تبع للأرض. قيل لهم كذلك المال طبعا الزكاة تبع للمال، إذا كان ما أخرج في الأرض يجي فيها الزكاة، كذلك المال إذا بلغ النصاب فيه الزكاة. نعم. والمدة التي يثمر فيها حقه وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ، فعلى هذا فالصح من البلوغ الاحتلام ذا هو المتفق عليه بين الأئمة، وفي علامات أخرى مختلفة كالإنبات إذا أنبت الشعر حول العانة يحكم عليه بالبلوغ ولا لا يحكم عليه بالبلوغ، فإذا بلغ 15 سنة يحكم عليه بالبلوغ أو لا يحكم عليه، هذه فيه خلاف من هذه الخلاف والمتفق عليه الاحتلال. لما كان هذه في خلاف وتلك المتفق عليها الاحتلال والبلوغ متفق عليه بين الأئمة لا تلك عنه السن والإنبات متفق على يعني أخذ به أكثر الأئمة وفي بعضها متفق عليه السن لا تلك عنه ليس بالضرورة يكون 15 بعضهم قال 18 سنة بعضهم يعني 10 سنين بعضهم قال 15 سنة خلافهم ناشئ من فهم فعله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والخندق. خرج إليه صغار الصحابة رضي الله عنهم في أحد فرد بعضهم وقبل بعضهم ثم الذين ردهم قبلهم في غزوة الخندق فرأوا أن الذين قبلهم صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كانوا 15 أو قاربوها والذين ردهم كانوا دون ذلك. لما جاءت غزوة الأحزاب الخندق بلغ أولئك 15 فقبلهم صلى الله عليه وسلم الرسول ماذا 15 ولا شيء ولا قلصين لكن استصغر هذا وقبل هذا. فالذين لم يقبلوا هذا السن قالوا إنما فعل صلى الله عليه وسلم في قبول البعض ورد البعض لجودة بعض من الرماية ولشدة ساعديه أن بعض احتج قال يا رسول الله أتقبله وأنا أطرعه بلاد عمر بلاد نزيلان لك تقبله أنا قبلت يعني طرعت أنا أقوى منه يعني أنت أو بالعدو منه فقبله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الفعل منشأ خلافه أرده للسن أو لقوة البدن. ولما كان السن والإنبات ليس قطعا في معرفة البلوغ جعلوها مظنة للبلوغ فيحكم عليه بالكفر أو الإسلام إذا ترتبت عليه عقوبات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة بريضة حين أسر اليهود سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بهم حكما لأنهم قالوا نقبل حكم معاذ فكان حكمه أنه تقتل رجاله وتسبى ذراريه من سائل وكان يأتون بالرجال وبالشبان ويكشفون عن عورته بالضرورة فإذا رأوه أنبت قتلوه وإذا رأوه غير ذلك طبعا يعرضون عليه الإسلام أسلم لكم فكان يقتلون من أنبت. ففهموا من ذلك أنه إحدى علامات البلوغ لكن الصحيح ليست علامة علامة الحلم كما قال الله حتى من برعة إستاذ الآية إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن وقوله صلى الله عليه وسلم عن الصديق حتى يحتلم لكن ليست الحلم إلا في هذه المواقف بما ترتبت عليه عقوبة مالية أو عقوبة بدنية أو تركبت عليه ولاية أو أنه اختراته بالحرب هذه يكتفى فيها بمظنة البلوغ وهو الإنبات أو إيه أو السن بلوغ 15. أما الاحتلال في وجوب التكاليف فلا يكون إلا بالاحتلال. أما التكاليف الشرعية في أداء الزكاة وصحة الحج وصيام رمضان وأداء الصلوات لا تصح إلا بالاحتلام يعني لا تجد لا تصح منه لكن لا تجد إلا بالاحتلام. نعم سنتكلم عنه. نعم فعلى هذا تصح من المميت وهو من له 7 سنين وتواب فعله له ويشترط لصحتها ما يشترط لصحة قناة البالغ فعلى هذا لا تصح من المميت من بلغ 7 سنين انه صبي اذا صحت ثوابها لمن لهذا الصبي ثوابها له ويشترط لصلاة الصادرة عن الصبي ما يشترط للصلاة التي يفعلها البالغ من السترة واستقبال القبلة والقيام بالطهارة وما إلى ذلك. نعم. نعم أحسن. كتاب لا بعقاب هكذا يقول البعض إلا في الإتلاف كما سبق إتلاف الناحية المالية دي هذا من كتاب الوضع لا من كتاب التكليف. نعم. أي إلا بالسترة. السترة ليست سترة المطل التي يضعها أمامه إنما سترة العورة. سترة العورة حر البالغ سترته من الركبة إلى السترة لو صلى كاشف الفخذين فصلاته صحيحة. وهو شامل لغة لغة وهو شامل لغة للصبية الصبية وهو شامل لغة للصبية لأنه لا تجد على صبي لا أدري هل صار لغة صحيحة بل طالما وجد كلمة صبية لا يقال أنه شامل إذا وجد في اللغة صبية وصبي لا يكون شامل إذا عرف أن كلمة صبي تطلق على ذكر وأنثى هو صحيح لكن إذا وجد هذا المفرد وهو صبية يكون شامل. نعم. وهو شامل لغة للصبية كما ذكره ابن حزم وعنه تجد على من بلغ عشرة لضربه عليها وعنه تجد على المراهق اختاره ابو الحسن التميمي وعليهما يلزمه اتمامها والا فالاختلاف في النفس. طيب قال تجد على من بلغ عشرة الحديث سيأتينا اقرأ الحديث كما هو. وعلى الأولى يؤمر بها للسبب ويفرض على تركها لعشر لما روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. رواه أحمد وأبو داود عن رواية الحواري بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره والمراد بهما استكمالهما. يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. استدل المؤلف من أمره صلى الله عليه وسلم بضربه على أنها واجب على أنها واجب على من؟ قلنا في المذهب روايتين المذهب روايتان والإشكال يقع من الآتي. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتج ماشي. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر والضرب للوجوب لا للتأمين قلنا عليه إن واجب عليه. وهناك يكون سيقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتج بظاهره تعارض. إن صح فالتعارض إنما هو في ذهن الفقيه لا في واقع الأمر وإن لم يصح يكون أحد غير صحيح من الصانع لا تعارض من كل وجه وعجزنا عن الجمع بينهما إن كان صحيحين فإما أن يكون أحدهم ناسخ والآخر منسوخ أو أن الفهم إنما هو ناشئ من القارئ أو المجتهد أو الفقيه وما إلى ذلك فنتهم عقولنا بعد قبل أن نتهم هذه الأحاديث. وإن كانت ضعيفة أحدهما ضعيف نلغي الضعيف ما يكون تعارض. التعارض لا يكون إلا بين قويين عند الأصول لا يكون التعارض إلا بين قويين بين بعض مثل عند ضعيف قوي لازم. الشاهد حسن الحديث الأول وحسن الحديث الآخر فأحدهم قال نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل التكاليف مرفوع عنه حتى يحتمل الحديث الآخر قال أضربوهم عليه لعشر. هل يمكن الجمع بينهما ولا ما يمكن؟ أقول يمكن الجمع بينهما، أن الضرب هنا لا للوجوب، الضرب لإيه؟ للتأديب. إذا كان للتأديب أمكن الجمع، بس إذا قلت الضرب للوجوب معنى ذلك أن هناك شيء من التعارض بين الحديثين، هنا نفى عنه التكاليف وهنا وضع عليه التكاليف، فلا بد من النظر فيهما، إما أن يكون أحد ناسخ والآخر منسوخ، أو لا بد من أوجه الجمع الأخرى. لكن لو قلنا أن هذا الضرب إنما هو للتأديب وهو الصحيح وهو الراجح وهو القوي، لا تعارض بين النصين، عرفنا هذا. السؤال الثاني قوله صم، يعني لما قلنا أن الضرب هنا للتأديب، قال المؤلف وعلى الأولى، في روايتين، الأولى لا تجب على صبي، والثانية تجب على على على من بلغ عشر، الذي بلغ عشر صبي ولا ما هو صبي، لا زال صبي. في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم في أبي داود أولادكم بالصلاة لسبع سنين، هذا الأمر على هذه الصورة أخذ منه الأصوليون مسألة، قالوا الآمر للمكلف بأن يأمر آخر بشيء ما، هذا الشيء المأمور يكون واجب ولا غير واجب؟ أمر صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر أن يأمروا من تحت أيديهم من الصغار بالصلاة. الآمر الأول وهو الله سبحانه وتعالى موجه خطاب مباشر لمن؟ للصبيان، لأنهم ليسوا بأهل للتكليف بعد إلا الفهم والعلم، لكن الأمر متجه لمن؟ ولي الأمر. ولي الأمر الأمر في الشريعة عندنا للوجوب، الأصل به أن الأمر للوجوب، فولي الأمر واجب أن يفعل ذلك ولا مو واجب؟ يجب عليه إذا بلغ الغلام سبع سنين، وذلك الصبي إذا بلغ سبع سنوات يقول له قومي توضئي اعملي كذا، فلا بد يعلمه، لا بد يليك أن تلبس الخمار تستقبل القبلة وما إلى ذلك، ولو لم يفعل فهو آثم. دل على أن الأمر المصب المتجه إليه فيه وجوب ولا ما فيه وجوب؟ فيه وجوب. الأمر المأمور الأول يبلغ هذا الأمر للمأمور الثاني، هذا المأمور الثاني الأمر في حقه للوجوب ولا ليس للوجوب؟ هذا فيه خلاف، هذه فيه خلاف عند بين الأصوليين. الأمر بالأمر بشيء إذا كان الآمر أمر مكلفا بأن يأمر آخر بأمر، هذا الأمر المأمور هذا الأمر بالشيء يكون واجب على الطرف الثالث ليس بواجب، يطلبه فيه. فما قال أن المأمور الثالث واجب عليه؟ قال هنا الضرب إنما هو للوجوب، ضرب هذا الذي بلغ عشر سنين ضرب وجوب، والذين قالوا لا يجب جعلوا ضرب إيه؟ للتأديب. عرفنا هذه؟ نعم. يأخذوا هذا كذلك في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال خذ من أموالهم كذلك. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من المؤمنين الأموال، فالمؤمنون مطالبون بدفع الأموال اللي هم طالبين بدفع، فهل كل مؤمن مأمور بدفع المال ولا بعض المؤمنين؟ بعض المؤمنين. فدل الأمر بأن الوجوب ولا غير الوجوب؟ الأمر بالأمر بالشيء المأمور الثالث يكون واجب ولا غير واجب؟ هذه مسائل خلافية عند الأصوليين، كلها مسائل أخرى كذلك اختلفوا فيها، لكن صحيح سؤالك وارد في هذه واضحة. قد يقال بأمر الشارع ولي الأمر بإخراج الزكاة عن الصبي، إلا إذا قلنا أن المال أن الزكاة حق من مال لا علاقة لها بالأعيان، تكون غير خاطر منها. أقرأ والأمر والتأديب في حقه تمرينه عليها حتى يعلمها ويعتادها ولا يتركها عند الأمر. هذا التعليم لا يصلح لا يصلح ولا يستقيم إلا مع الرواية الأولى التي تقول لا تجب على صبيه. أما من قال تجب على صبيه ما تأتى له هذا التعليم. ويلزم الولي أمره بها. أمروا أبناءكم بالصلاة. رواية أبي داود أولادك. كلمة الولد يبدو فيه الذكر والأنثى. فيه الذكر والأنثى. إذا قلنا الأبناء فهو من باب التغليب، لأن الله عز وجل كثيرا ما يخاطب الرجال ويدخل فيه الإناث تبعا، يكون هذا من باب التغليب. إذا قلنا أولادكم فهو نص على أن الصبية كذلك مطالبة بالصلاة بسبع ويضرب عليها العشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيه أفرق بينهم في المضاجع. هذا يعني أمر ولاة الأمر أنهم إذا بلغوا هذا السن أن يفرق بينهم في المضاجع، بين الذكور بعضهم وبعض ولا بين الذكور والإناث، أو الأمر شامل الجميع. إذا بلغوا عشر سنين، إذا وصل غلام عشر سنين، البنت عشر سنين، يفرق بين المضاجع بين البنت والولد ولا بين الأولاد كذلك؟ شامل. من أراد أن يفرق لابد من دليل، من أراد يكون هذا خاص بالذكور أو إلا إذا وجد الجمع بين الجنسين لابد من دليل. ما في دليل يفرق بينهم. كلمة البين هذا اسم للمجموع المذكور وهم الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إذا بلغوا هذا السن يفرق بينهم. طبعا أي نعم لا لا ليس غلط المضاجع. لو كان في غربة قال في الأماكن، لو كان كذا لقال في الأماكن، لما قال المضجع يعني في فراش واحد وضع قصري الأصيبية يعني ثلاثة أطفال أضعم هم الحالات الناس المتوسطين أضعم في الحال واحد اللي فراش واحد اللي بساط واحد لا من عليها لا تنظر حالة الموسيقين حطوا سجورين وطبقين وثلاثة ولا غرب كذا، ليس كل الناس كذلك. وهذا ليس هذا شيء من العرب، عنده غرفة أو غرفتين، الثالثة إما للضيف أو للشيطان. الواحد عنده سبعة ثمان غرف مقفلة الله المستعان. لكن الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. التفريق لا بد أن يكون بين الذكور وبين الإناث وبين الذكور بعض وبعض. ما العلة؟ ما الحكمة في ذلك؟ زي صغار دون الزواج العشر لا يجب التفريق، إذا بلغوا العشر فرق للتغيير. لأنه لما كان العشر مظنة البلوغ، لما كان العشر مظنة البلوغ قد يصدر من الغلام أو من الأنثى قد حركات لا يدري عنها وهو نائم، فلا ينبغي أن تكون أن يشاهدها من هو بجالسه أو يلمس من هو بجانبه. لذلك كانت حكمة بليغة جدا للشارع، وفيها من الفوائد عجيب جدا أن الطفل إذا بلغ هذا السن يفرق بينه وبين أخيه في المضجع، ما يكون نوم مكان واحد، يكون واحد يعبر حتى لو في مكان واحد بينهم حائل لا ضبط، يعني بينهم وسادة أو كذا الوسادة يكون نعم يعني. إلا ما كان من ضرورة، إلا ما كان من ضرورة شيء آخر، لو كان في برد لا يطاق الناس ضعاف ليس لهم إلا غرفة واحدة يزدحموا فيها هذا شيء آخر، إن الضرورة تنفع المحظورات، أما غير ذلك لا بد من التغيير. والأمر والتأديب في حقه لتمرينه عليها حتى يحلفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ. ويلزم الولي أمره بها وتعليمه إياها، والطهارة نص عليه. أنا لك الطهارة لم يعلم إياها، وهذا يقول ترى واجب لا بد الإنسان أن يعلم ذلك. هذه بركة المجالس العلمية، الإنسان يفهم هذه المسائل. وحرم منها من لا يتعاطى العلم ولا يقرأ الفقه ولا يحضر المجالس، فتجد مشاكله في المنازل كثيرة من هذه المسائل. يبلغ ولده وينشأ ولا يعرف الصلاة، وقد يكون أبوه يصلي لكن لا يهتم بهذا، يهتم بصحته شيء عجيب، يعلم أن هذا يعني مصلحته وفائدته وما يجنيه أهم بكثير مما يعتني فيه بصحته. نعم. وقوله يؤمر بها أي من جهة الولي لا من جهة الشارع، فإن النص يتضمن أمر الشارع للولي وهو مأمور بأمره، فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصبي ثم على من تلزمه نفقته. احتاج إلى أجرة، أنا أراد أقول احتاج إلى أجرة أي شيء، تعليمه، تعليمه القرآن ليصلي بها، تعليمه الأذكار، وتعليمه فرائض العلم إن تم ذكرها. يحتاج إلى أجرة يا تعليمي، ويحتاج إلى أجرة فيما يستفيده، لو تبين ذلك نفضل. فولي الأمر قال من مال الصبي، طبعا يعني كلام هذا إنما يصح في حق ولي الأمر إن لم يكن أبا، لكن صبيه يجب عليه نفقته من مال الأمر، لكن هذا الصبي ليس لأبي له ولي أمر، إما يكون عمه أو أخوه أو ناظر عليه، وجب عليه فتصرف، وعلم هذا الولي أن الصبي لا بد أن يعلم، والتعليم لا بد له من أجرة، فمن ينفقها؟ أما الصبي كان له مال. فإن بلغ في أثنائها كمن تمت مدة بلوغه وهو فيها، وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف، أو بعدها في وقتها لزمه إعادة لأنها نافلة في حقه. طيب، قال فإن بلغ في أثنائها، تصور هذا ولا لا تصور؟ المقاة يقول بنواجه قد تكون واقعة ويتم تركها عقولا، ويقول يبلغ الصلاة لا أنا، لكن لو أردنا سوي اجماع عشر حاضر أعطى أنت خبصت كثير طيب على الله كل قد تكون منفع وتخيط لأثناء الصلاة. نعم هذا جيد، أنا كنت أفكر وهذا كيف يكون هذا أحسنت يا إبراهيم. ما يعيد يا شيخ، كيف يعيد؟ لو كانت أنت ما تعيد، ها؟ لو كانت أنت ما تستطيع تبعيد هذه الصلاة، لأنها تجد ستة أيام الصلاة. إيه؟ حاضر لو كنت إذا حاضر بعد العصر يصلي العصر تفضل الصلاة ما تفضل، يجب عليها اقتراف الظهر العصر، يجب في حقها إذا طهرت أن تعيد الظهر العصر من وقت نقضى. هذا أمر قد ذكرناه في باب الحيض المتغاير، هي مسألة مهمة نفهم الناس عليها. نعم أحسن فهي طيب. نعم أو بعدها في وقتها لزمه إعادة لأنها نافلة في حقه. صلى الظهر وهو غلام صبي، وصلى العصر وهو غلام صبي، ثم نام فاحتلم، صلى الصلاتين، الوقت انتهى ولا باقي؟ وقت الظهر، وقت العصر، وقت للظهر ضرورة، اجمع بينهم، للمسافر والمريض وصاحب الحاجة وما إلى ذلك. ولما بلغ في أحد الوقتين اعتبر الوقت الآخر داخل ضمن الوقت الثاني. إذا احتلم وهو نائم بعد العصر، يعني بلغ بعد أداء الصلاة، تكون الصلاة التي أداها نافلة في حقه، ويجب عليه أداء الصلاة التي فرض الله عليه، لأنها الآن أصبح أمانات للتكليف، قابل لأن يكلف، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. رغم هذا اقرأ لأنها نافلة في حقه، فلم تدركه كما لو نواها نفلا، وكما يلزمه إعادة الحج إلا على رواية الوجوب ذكره في الترتيب والألفة، وقدم جماعة وجوب الإعادة إلا على رواية الوجوب. من قال أن الغلام إذا بلغ 10 سنين ضرب ضرب وجوب يجب عليه التكاليف، قال من حج وهو كذلك، وطبعا هذه حجة فريضة، لكن من قال أن التكاليف لا تكون حتى يحتلم، فحج من حج قبل البلوغ فهو نافلة في حقه، فإذا بلغ لابد أن ينشئ حجا آخر، حجة فريضة. نعم كان قبل الوقوف بعرفة صح حجه، كان بعد الوقوف بعرفة لا بد عليه حج آخر، حج صحيح هذا بس ما هذا. نعم. وقدم جماعة وجوب الإعادة مطلقة، وظاهره أنه لا يلزمه إعادة الطهارة، لأن القصد لأن القصد غيرها. قال في الفروع: وكذا إسلام، لأن أصل الدين لا يصح نفلا، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب. أراد يقول فإذا وجد فعلى وجه الوجوب. أراد يقول أنتم قلتم أنه إذا بلغ لابد من إعادة الفرائض، لابد من إعادة الفرائض، والوضوء والطهارة فرض ولا مو فرض؟ فلما لا تطالبوه بالإعادة؟ والإسلام فرض ولا مو فرض؟ فلما لا تطالبوه بإعادة رتب الشهادتين؟ عرفنا السؤال؟ قال: لا، الطهارة إنما ليست قصدا أوليا، إنما تبع مقصودة بالتبع لا بالذات، هذا يعفى عنه لا يطالب بالتجديد. وأما الإسلام قال: لا يصح أن يكون إسلام نفل، ما الإسلام نفل، الإسلام برضه هو صغير وهو كبير، ولا يكون الإسلام نفلا أصلا. لذلك الأطفال في عهده صلى الله عليه وسلم يبلغون لا يطالب بالشهادتين، لا إسلام صحيح تعالى. فإذا وجد على وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره وهو الأب، ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطها. تأخير الصلاة لا يصح إلا في حالين، لا يجوز لأحد أن يأخر الصلاة عن وقتها إلا في حالين. الحالة الأولى لمن نوى الجمع بين الصلاتين، المصافر والوريد وأصحاب العذاب. الأمر الثاني لمن كان مشتغل بفرضها، كمن قام من نوم ولم يتوضأ، كمن قام من نوم عليه نجاسة يعلم أنه إذا زال النجاسة طلعت عليه الشمس، يصلي والنجاسة على ثوبه ويقول له اغسل النجاسة ثم صلي بعد ما يتوضأ، رطعت الشمس. هذا هو وقته، هذا هو وقته، سأتينا شرح تفصيل ذلك. أقرأ. ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها أو بعضها عن وقتها، أي وقت الجواز مع القدرة والذكر إجماعا. ليه قال وقت الجواز؟ ضرورة. سأتينا وقت الضرورة. سأتينا إن شاء الله في باب أوقات الصلاة، بعد كتاب الأذان في باب سنة باب أوقات الصلاة. نقسم الصلوات إلى أوقات، أوقات ضرورة وأوقات احتياج، وسنعرض ذلك فيما يستقبل إن شاء الله إذا حان الله تعالى. نعم. فيما روى أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن نؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. رواه مسلم. ولأنه يجري بين الشاهد الحديث، قال: لا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرا عن وقتها، واستدل بعدم الجواز بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. النوم ينتفي مع القدرة والذكر، موضوع لا علاقة له بالنوم. نعم. أتكلم الآن أقول أنه لا يجوز للإنسان وجب عليه صلاة أن يأخر عن وقته، واستدل بهذا الحديث. ها؟ إنما التفريط يقظة. النبي قال: إذا أخرت الصلاة إلى صلاة إلى وقت صلاة أخرى فأنت فرط. المفرط ملوم ولا ما هو ملوم؟ يعاقب ولا ما يعاقب؟ العقاب لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن المفرط هو الذي أخر الصلاة إلى وقت صلاة أخرى تعاقب. هذا الحديث نحن جاء في غزوة من الغزوات إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس ما عندهم ماء، قال سيروا عشيتكم وليلتكم وتصبحون على ماء، فأخذ الناس سراعا لا يلون على شيء. هم جميع كبيرة كانوا في غزوة، فذهبوا وكان معهم صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسيروا العشي والمساء والليلة، فإذا أصبحوا أخبرهم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله والمصدوق في إيه؟ فيما يأمر به، يعني يقع في ذلك، علموا منه ذلك أن قوله حق، فسيكون الماء عند الصباح إذا أصبحوا، فسهروا لا يلون على شيء، حاجة تنت على أحد بحرص على الماء، الماء شحيح. يقول أبو قتادة رضي الله عنه فصرت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مال عن راحلته ماء لي تفلي، قال فقربت منه ثم دعمته حتى استوى واستقام على الراحل، ثم مشينا حتى إذا كان هوي من الليل رأيته صلى الله عليه وسلم مال عن الراحل، قال فأقبلت إليه فدعمته دون أن أوقظه فاستقام على الراحل، ثم صار حتى بحار الليل فرأيته مال ميلة شديدة أكثر من الميلتين الأولين، قال فدعمته دون أن أوقظه فاستيقظ صلى الله عليه وسلم، قال منذ متى يا أبا قتادة؟ قال من هذا؟ قال أبو قتادة، قال منذ متى أنت معي؟ قال منذ الليلة، قال حفظك الله كما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم قال صلى الله عليه وسلم أين الناس؟ أرانا قد اختفينا عن الناس، قال فنظر أبو قتادة فإذا راكب، قال هذا راكب، ثم نظر فإذا راكب آخر وثالث ورابع حتى صار سبعة، حتى أصبحوا سبعة، فمال به صلى الله عليه وسلم على الطريق، ثم قال لأحد الصحابة ابلعنا بقية الليلة، يعني تحرسنا وحراسة خوف العدو، يعني حتى لا حتى يستطيع إيقاظهم قبل طلوع الشمس، احفظ علينا صلاتنا، يعني حاول أن تقلع علينا صلاتنا، لا نضيع الصلاة صلاتنا تعبانين، قول الليل سبع يعني سبع، قول الليل طول الليل فحار وشد، فعند الصلاة تعبوا قبل صلاة الليل عنه، فناموا وأمر أحدهم أن هذا، فالشاهد نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الحارس ونام الصحابة رضي الله عنهم. قال فلم أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ وقت حر الشمس على ظهره صلى الله عليه وسلم، فأيقظ الناس وقال انتقلوا عن مكاني، إن السنة إذا نام لمكان غالبا يكون الشيطان حضره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بمكان يحضره الشيطان، لذلك العلة في صلاة الحمام لأنه ما هو الشياطين، فانتقل صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان إلى مكان آخر، ثم أمر من يؤذن فأذن، وطلب من أبي قتادة الوضوء الميضة، وكانت عنده ميضة يعني أداوة للوضوء، فتوضأ وضوءا دون وضوء يعني خفيف جدا، ثم قال احفظ لنا ميضأتك فسيكون لها نبأ، سيكون لها شأن، خليها معك، قال فأذن، وهذا يدل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها كما يؤذن لصلاة الحاضر عند بعد طلوع الشمس، فصلى السبحتين السنة في قبل الفجر، ثم صلى الغداة ركعتين، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يدل على أن من فاتته السنة يقضيها كما يقضي الفريضة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ثم قال أين الناس؟ قال أما إن الناس سيقولون إن رسول الله تقدمهم، وسيقول أبو بكر إن الناس يجلسون الذي تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم معه كذا مرات، وسيقول أبو بكر وعمر لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يسبقهم، سيكون في مخلفة القوم عند حضرهم، اللهم صل وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، أخذ من هذه اللفظة أن قولهما حجة عند الأصوليين، اختلف الصحابة في جانب، اتفق أبو بكر وعمر في جانب، فالراجح قولهما فيما اتفق عليه. يقول يعني الناس يختلفون، بعض يقول الرسول تقدم الحقوق، وبعض يقول لا الرسول صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى يأتي. أبو بكر رضي الله عنه عمر سيقول لهم كذا، هذا الرسول يخبر عن غيب، قلها عن غيب، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال ثم وصلوا إلى الناس، وصل النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الناس. لأن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس قالوا يا رسول الله ألقنا عطشا، ما عندنا عطشا، ألقنا عطاشا. قال لا هلك عليكم اليوم. ثم نادى أبا قتادة وقال هات الأداوة. ثم أخرج صلى الله عليه وسلم قدحا من قدح من الزامنة، فصب وقال اسقي الناس. فتكالب الناس على لما رأوا إداوة صغيرة، قال ايش فينا؟ تكالبوا عليه، ايش تكالب عليها؟ كل يريد أن يأخذ نصيبه. فقال أحسنوا الملأ، يقول صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ، أي أحسنوا الزحام، ستصدرون عن روي كلكم سيروى، كلكم ياخذ حظ. فلما أيقن الناس ذلك توقفوا، لم علموا أن ما يكون عطاش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن كلهم سيروون. الزحام غالي ولا يكون إلا عن شق، ولا يكون إلا عن شيء لا تتوقع كفايته للناس. لو علم الناس أن هذا ما يكفي الجنة ما زحموا عليه، ولو علم أن هذه الصدقة الموجودة ما زحموا عليها، لكن لما كان علم أن لا تكفي الناس فالزحمون عليه. فالزحم كطبيعة البشر، حتى أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنهم سيروون كلهم، وأن هذا ما أكفي. الشاهد بدأ صلى الله عليه وسلم يصب في القدح ويسقي أبو قتادة الناس، حتى صدروا رواء كلهم راوي شبعان ريان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد. ثم قال ثم صب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة، فقال اشرب يا رسول الله. قال اشرب أنت، إن ساق القوم آخرهم شربا. وهذه من السنة أن الإنسان إذا كان في المنزل يصب للناس لا يشرب قبله، إذا كان يناول الناس الطعام ولكن آخرهم له تناوله. يقول صلى الله عليه وسلم فإن ساق القوم آخرهم شربا. الشاهد شربوا فروا ثم مشوا، فمال الناس بعضهم على بعض، قالوا ما كفارة ما فعلنا؟ ايش اللي فعلوا؟ ان نصلي الصبح وين؟ ما كفارة ما فعلنا؟ لقد فرطنا في صلاتنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، اقرأ الحديث، انما التفريط ايه؟ اليقظة. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في يقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، دل على أن الصلاة تمتد إلى وقت دخول الصلاة الأخرى، إلا في صلاة الصبح فوقتها عن طلوع الشمس، أما الظهر امتدادها إلى وقت دخول العصر، والعصر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى وقت دخول العشاء، والعشاء فيه خلاف، لكن نصلنا إلى أنه قبل طلوع الفجر. هذا الحديث يدل على أن نهاية كل فرض عند دخول فرض آخر، حتى واضح كذلك، وفي خلاف عند الأئمة، لكن هكذا واضح الحديث يدل على ذلك. الشاهد فيه أنه من أخر الصلاة عن وقتها هو مفرط آثم. عرفنا هذه القصة وسنكمل بقيتها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من الأيام. نكتفي بهذا القدر. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم سددنا في القول والعمل، واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم يا قبل دخول العصر، قبل دخول العصر يعني وقت ما يبدا اي صح، لكن افضلها افضل الاعمال الصلاه في وقتها، افضل الاعمال الصلاه في وقتها، لكن ما شاء الله قبل العصر.